تنزل على خد الجميل دمعها والناس ولا شايفة ولا سامعة. تنزل على خد الجميل دمعها والناس ولا شايفة ولا سامعة. سايبينه ليه وحده هيعمل ايه لوحده هيعمل ايه؟ مغلوب على امره مفرحش طول عمره ذنبه ايه؟ سايبينه ليه وحده هيعمل ايه وحده هيعمل ايه؟ مغلوب على عمره مفرحش طول عمره ذنبه ايه؟ الظلم ليه؟ الظلم ليه؟ It is.